بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من كتاب الصلاة في باب المواقيت، تتمة للمسألة التي تتعلق بحكم تارك الصلاة، ولا زلنا مع أدلة أصحاب القول الثاني مع بيان الرد عليها. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة هاونا، وكان آخر ما ذكرنا من الاستدلالات التي استدلوا بها ما يتعلق بأدلة فضائل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال الجمهور الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، قالوا لطالما وهو يقول كلمة التوحيد ومقر بهذه الفرائض وإنما حمله على تركها الكسل فهو مسلم عاصي ولا يكفر. فرد عليهم أصحاب القول الأول الذين يقولون بتكفيره، قالوا لا تنفع من قال لا إله إلا الله وهو يأتي بما يناقضها، فلا إله إلا الله لها شروط وأركان وواجبات، وليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما إن لم يحقق مقتضاها. وهناك من يقع بالكفر الخارج من الملة وهو يقول لا إله إلا الله، كما هو حال الكثير من عباد القبور المشركين، وكما هو حال السحرة والمشعوذين، وكما هو حال من يسبون الله ويسبون رسوله. فإذا تارك الصلاة قد أتى بناقض من نواقض الإسلام وهو ترك الصلاة، فلا تنفعه شهادة التوحيد ولا تنفعه فضائل أدلة التوحيد. ففضائل التوحيد إنما وردت في حق المسلمين سواء ممن ارتكبوا صغائر الذنوب أو ممن ارتكبوا كبائر الذنوب، هؤلاء هم الذين تشملهم أدلة فضائل التوحيد. ومما استدل به من قال بعدم كفر تارك الصلاة كاسلا وهو يعد من أقوى أدلتهم ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود برقم 425. والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله. طيب، ما وجه الشاهد من هذا الحديث لمن قال بعدم كفر تارك الصلاة هاونا؟ الشاهد قوله ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا والمقصود ومن لم يفعل أي من لم يصلي، فإنه يكون تحت المشيئة، هكذا قالوا، وهذا هو وجه الاستدلال عندهم. فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا دخوله تحت المشيئة وهو تارك للصلاة هذا يدل على أنه مسلم، يدل على أنه مسلم تحت المشيئة. والله يقول لمن كان من المسلمين العصاة وما يكون حالهم يوم القيامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا دل هذا الحديث أن تارك الصلاة لا يكفر. وضح لكم وجه الشاهد، وجه الاستدلال عند أصحاب القول بعدم تكفير تارك الصلاة وضح لكم؟ قالوا سياق الحديث والكلام عن الصلاة وأن من حافظ عليها وأحسن في ركوعها وخشوعها وتأديتها وعده الله أن يغفر له، فإذا لم يؤدي هذه الصلاة قالوا فأمره تحت المشيئة، وبالإجماع أنه لا يكون تحت المشيئة إلا من كان من المسلمين الموحدين. وأما الكافر المشرك الخارج عن الدين والملة فليس هو ممن يدخل تحت المشيئة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من لم يتضح له وجه الشاهد؟ الجميع فهم؟ طيب، فمن عنده جواب يرد به عليهم؟ واضح يا سليمان؟ لو ناقشك كيف سترد عليه؟ الحديث صحيح. الجواب يقال ليس الكلام في قوله في الحديث عن الصلاة من حيث التأدية وعدم التأدية من حيث الترك لها، وإنما أدخل في المشيئة من لم يحسن في طهارته، ومن لم يصلي الصلاة في وقتها هو صلاها لكنه تساهل في تأديتها في وقتها المعلوم، أخرها بغير عذر، تهاون، فهو كقول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا المراد بقوله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أي يصلي الصلاة بغير خشوع، يؤدي الصلاة ويستعجل فيها دون تأديتها باطمئنان وخشوع، ينقرها نقر الغراب، يستعجل في تأديتها لا يحافظ عليها في وقتها. أفضل الأعمال الصلاة على وقتها كما في حديث ابن مسعود، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أذن المؤذن ودخل وقت تلك الفريضة ولم يبادر بالذهاب إلى المسجد والحفاظ على الصلاة في جماعة، وإنما تهاون بتأدية هذه الصلاة إلى قرب خروج وقتها فصلاها، فإذا هو ارتكب مخالفات ومعاصي. لكن هل ترك هذه الصلاة؟ هو ارتكب مخالفات من حيث عدم الخشوع في الصلاة، من حيث عدم المحافظة عليها في وقتها، من حيث عدم الوضوء كما أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينها هو أدى هذه الصلاة لكن ما خرج وقتها وهو لم يؤدها، هو أتى بالفرض الذي أوجبه الله عليه لكن في غير وقته من غير خشوع من غير اطمئنان إلى آخره. فإذا هذا هو الذي يدخل تحت المشيئة، وهو مسلم عاصي بسبب ارتكابه لهذه الأمور فلم يترك الصلاة حتى يقال أنه تحت المشيئة، وحينها يكون من المسلمين. فليس الكلام عن تركه للصلاة، وإنما الكلام عن تأديته لهذه الصلاة لكن في غير وقتها الأول، وليس له عذر في تأخيرها إلى وقتها الاضطراري إلى قبل خروجها، وهكذا ربما أداها بعدم الخشوع والاطمئنان فيها. فهذا الكلام الذي يتعلق بتحت المشيئة هو على من حافظ على الصلاة وقصر في تأديتها ولم يحافظ على ذلك في وقتها. جاء عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. رواه أبو داود برقم 430. فهذا الحديث من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي، يبين أن المقصود به لم يحافظ على تأدية الصلاة في وقتها. طيب، وأيضا أصحاب القول بأن تارك الصلاة كاسلا ليس بكافر، بماذا أجابوا على الأدلة التي فيها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بماذا أول هذه الأحاديث ونظيرها؟ أولها بأنه كفر دون كفر. ما معنى كفر دون كفر؟ يعني أنه كفر أصغر لا يخرجه ذلك عن الملة. ما هي حجتهم؟ هل يمكن يأتي الكفر بمعنى الكفر الأصغر وليس الأكبر المخرج من الملة؟ الجواب نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجه الشاهد وقتاله كفر. هل إذا قتل مسلم مسلما يعد كافرا؟ الجواب لا يعد كافرا. من أي دليل؟ قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله سبحانه وتعالى لم يخرجهم من الإسلام. وأيضا الصحابة قد حصل فيما بينهم قتل وقتال وهذا شيء معلوم، فهل يعتبر أنهم كفروا؟ فإذن هو كفر دون كفر، كفر أصغر وهو يعد كبيرا من كبائر الذنوب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فأسمى من تقاتل مع أخيه المسلم مسلما، القاتل مسلم والمقتول مسلم إذا التقى المسلمان. فإذن الكفر يأتي في الشرع بمعنى الكفر الأصغر لهذه الأدلة. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. الشاهد أن الكفر هنا من انتسب إلى غير أبيه، هل هو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة؟ الجواب لا، هو عاصي. فإذن هذا المراد به الكفر الأصغر. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا باء بهما أحدهما. طيب الأدلة في هذا كثيرة، أن الكفر في الشرع قد يأتي ويراد به الكفر الأصغر. فإذا الجمهور الذين قالوا بكفر تارك الصلاة قالوا أدلة تكفير تارك الصلاة إنما تدل على أنه كفر دون كفر، مرتكب للكفر الأصغر، والكفر الأصغر يعد من كبائر الذنوب لكن لا يزال مسلم تحت المشيئة، فبماذا يرد عليهم؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ردا على الجمهور في تأويلهم لأحاديث تكفير تارك الصلاة وأن المراد به كفر دون كفر، قال ردا عليهم فإن قال قائل ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة، أو أن المراد به كفر دون كفر دون الكفر الأكبر إلى قوله؟ قلنا هذا الاحتمال والتنظير لا يصح لوجوه. قال الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه من غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه من غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الثاني أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام. أركان الإسلام خمسة كما جاء في حديث ابن عمر، أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الملة. قال لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر. الثالث أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه النصوص، يعني قد جاءت أدلة تبين صراحة تكفير تارك الصلاة بما لا تأويل. إن أولنا بعض الأحاديث فبعضها جاء الحكم فيه صراحة أنه كافر، ومن لم يحافظ عليهن كان مع فرعون وهامان، هذا يدل على أنه يخرج من الملة كفرا أكبر. الأدلة التي استدلوا بها بأن الكفر يأتي بمعنى الكفر الأصغر، قد جاء ما يوضحها، أن هذا الذي أطلق عليه في الشرع كافر جاء ما يدل أنه مسلم، لكن تارك الصلاة لم يأتي في الشرع ما يدل على إسلامه. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هل جاء ما يقيده بأنه كفر دون كفر؟ الجواب لا. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل جاء ما يقيده أنه كفر دون كفر؟ الجواب لا. لكن أحاديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل جاء ما يقيده أن المراد به الكفر الأصغر وأنه كفر دون كفر؟ الجواب نعم، جاء ما يدل أنه من قاتل المسلم لا يكفر، وأيضا الذي ينتفي من أبيه فإنه يكفر، جاء ما يقيده أنه مسلم وأنه المراد به كفر دون كفر، وأيضا أحاديث اثنتان في أمتي هما فيهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، جاء ما يقيده وأن المراد به كفر دون كفر، وقس على ذلك. طيب نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الرابع أن التعبير بالكفر مختلف، ففي ترك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كفر منكرا أو كلمة كفر بلفظ الفعل، فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلية، وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام. يعني شيخ الإسلام كما سيأتي يقول أل هنا للاستغراق. والخلاصة في مسألة تارك الصلاة أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، هذا هو القول الراجح الذي قال به عدد من العلماء كما ذكرنا لكم فيما تقدم، وهو المروي عن عدد من الصحابة، ولا يعلم عن أحد من الصحابة قال بإسلام تارك الصلاة، وإنما جاءت أدلة، نعم جاءت أقوال واضحة بينة في تكفيره، ولم يأتي ما يخصص ويقيد هذا التكفير لتارك الصلاة وأن المراد به كفر دون كفر، أو أن المراد به كفر الجحود كما جاء في أثر عمر وفي أثر ابن مسعود وغيرهما، فجاء صراحة بأنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. فإذا هذا هو القول الصحيح، هو قول عامة مشايخنا وعلمائنا، نعم سائر علماء نجد على تكفير تارك الصلاة، وهكذا من نعلم من مشايخنا علماء اليمن على تكفير تارك الصلاة، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة، تكاد تكون هذه المسألة عند علمائنا المعاصرين مجمع عليها، أن تارك الصلاة المتكاسل المتهاون بها كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله من مسألة حكم تارك الصلاة، وغدا بإذن الله ندخل في باب المواقيت بإذن الله سبحانه وتعالى، ونمر على أسئلتكم غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.